بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم تسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وفي الحقيقة إن الفرحة بلقائكم تتجدد مع كل حلقة من هذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم خيرا على لطفكم وإنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله تعالى أيضا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يزدادون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بالتفصيل حول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة والطهارة، وذكرنا أيضا بشيء من البيان ما يتعلق بالإمامة، وذلك في الحلقة الماضية تكلمت عن الإمامة وحال الإمام مع المأمومين وما هي الواجبات على الإمام. اليوم سوف نتكلم إن شاء الله عن من لا تصح إمامته من الناس، ومن ينبغي أن يقدم إماما بين الناس. وذلك أيها الأحبة أن الإمامة مسؤولية كبرى ووظيفة عظيمة، أن يتقدم المرء بالناس ويصلي بهم ويكون بينهم وبين رب العالمين، ولا بد أن يكون الإمام له صفات تجعله يستحق أن يتسنم هذا المنصب العظيم الذي كان فيه الأنبياء والمرسلون من قبله. ولذلك لا ينبغي أن يكون إماما إلا من كان فيه صلاح وتقى، ويكون من أصلح الموجودين على الأقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما قال يا أم القوم أكبرهم سنا أو مثلا أكثرهم مالا أو أرفعهم شهادة، قال أقرأهم لكتاب الله. وفي الغالب أن الذي يكون أقرأهم لكتاب الله في غالب الأحيان أنه يكون أصلحهم أيضا، ويكون أتقاهم، ويكون يعني أشد حرصا على الخير. لذلك الفاسق يعني من كان مشتغلا بفعل الكبائر مثلا والوقوع فيها، الأصل أنه لا يولى الإمامة على الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يكون الفاسق إماما للناس، خاصة يا جماعة من كان الناس يعلمون أنه فاسق. يعني بعض الناس مثلا مشهور عند الناس أعوذ بالله أنه يزني، أو مشهور عند الناس أنه يتعاطى الخمر أو غير ذلك من الأمور، الأصل ألا يتولى الإمامة. كذلك مما ينبغي الحرص عليه أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس رجل يؤمن على شروط الصلاة، وأن يكون صالحا لإمامتهم ومنضبطا أيضا بالمواعيد. لا ينبغي أن يكون مثلا إمام المسجد ممن يغيب عن جماعته أو ممن يتأخر في الوصول إليهم أو نحو ذلك. وكذلك من أحكام الإمامة أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا، كما رواه ابن ماجه. فلا يجوز المرأة أن تؤم الرجال، لكن يجوز لها أن تؤم النساء اللاتي مثلها. فيحرم على المرأة أن تؤم الرجال، لكن لو أمت النساء تقف في وسطهن ويكون النساء عن يمينها وعن يسارها. كذلك لا تصح إمامة من هو عاجز عن الركوع والسجود أو القعود إلا بمثله. يعني ما يجوز إنسان مثلا لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد ويصلي بالناس، فيوم هو بالركوع والسجود وهم يعني يركعون ركوعا تاما وسجودا تاما، هذا لا ينبغي له أن يصلي بالناس. طبعا إلا إذا مر مرتين، كأن يكون شخص مثلا مقعد وعالم وله جلالته فقدموا لي يصلي بهم مرة أو مرتين، أمر في ذلك سهل. أما أن يكون الأمر يعني دائما على مثل هذا الحال وهو الإمام الراتب، فلا، الأصل أن لا يكون إماما راتبا. لكن لو إمام المسجد مثلا العادي يوم من الأيام جاء وهو مثلا مريض أو رجله تؤلمه أو نحو ذلك فصلى بهم جالسا، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، ما في مشكلة. لكن أن يكون هذا الإمام قد جاء وهو الإمام الراتب الذي سيصلي بهم جميع الصلوات وخلاص هذا هو الإمام الرسمي، لا ينبغي أن يكون يعني عاجزا عن الركوع والسجود. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن، قالت: فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وذلك لأن الإمام الراتب ينبغي تقديمه إذا كان أحيانا مرة مرتين ثلاث سيصلي بهم جالسا للضرورة فيصلون وراءه جلوسا. أما أن يكون هذا الإمام الراتب يصلي بهم سنة سنتين ثلاث وهو مقعد ويصلون وراءه جلوسا، فهم في هذا الحال تعمدوا أن يتركوا ركن من أركان الصلاة ولا ينبغي لهم أن يتركوه إلا لحاجة. كذلك أيها الإخوة والأخوات ممن لا ينبغي أن يصلي بالناس من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما، يعني مثلا من كان مبتلا بسلس البول مثلا، أو كان مبتلا بسلس الريح أو نحو ذلك، يعني أن يكون البول يخرج منه بغير اختياره وتحكمه، أو يكون مثلا الريح كذلك يخرج منه بغير اختياره ولا تحكمه، فهذا أيضا لا ينبغي أن يصلي بالناس، بل يصلي بهم من كان يعني غير متنجس في بدنه، غير محدث في صلاته. طبعا يصح أن يصلي بهم أحيانا، ما في مشكلة، يصح أن يصلي بهم أحيانا، لكن يا جماعة أن يصبح الإمام الراتب عنده هذا المرض لا، لا ينبغي له ذلك، بل الأصل أن يكون الأمر على خلاف هذا. وكذلك ممن تصح، طبعا هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل، وهي لو أن الإمام صلى بالناس ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة مثلا، أو أن في ثوبه نجاسة، فهذا ما في مشكلة، صلاته صحيحة. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم ذهب ليقضي حاجته، يعني مثلا يتبول أو نحوه، فلما نزع ملابسه رأى فيها أثر جنابة، أثر جنابة، فإذا هو محتلم بالليل ولم يعلم بأنه احتلم، فذهب واغتسل وأعاد صلاته لوحده ولم يأمرهم بإعادة صلاتهم. فالمقصود أن الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة لا يجب عليهم الإعادة، يجب عليه هو فقط أن يعيد، أما هم لا يجب عليهم الإعادة، هذا شيء. الأمر الثاني، في فرق بين الإمام اللي مرة من المرات أو مرتين اكتشف أنه على غير طهارة، وبين الإمام الذي يكون أصلا دائما على حدث دائم، فهذا ما يجوز له أن يصلي بهم. أما إذا كان الإمام مرة مرتين أو نحو ذلك، هذا الأمر سهل، ويعني البشر من طبيعتهم أنهم قد ينسون أحيانا. كذلك إذا كان الإمام على ثوبه نجاسة وانتهى من الصلاة وصلى وانتهى، خلاص الصلاة صحيحة، مثل ما تقدم معنا لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وأثناء الصلاة نزعا عليه، المهم لما الصحابة رأوا قد نزعا عليه نزعوا نعالهم مثله، أول ما انتهى من الصلاة قال: يا رسول الله أنت نزعت نعالك في الصلاة، ليش؟ طيب ما هي السنة أننا نصلي بنعالنا، لماذا نزعت نعالك؟ فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قدرا، فيهما نجاسة، فنزعتهما. طيب السؤال الآن، هل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مضى من صلاته، يعني نفرض أنه صلى ركعة ركعتين بالنجاسة، هل أعادها؟ لا، ما أعادها صلى الله عليه وسلم، إنما أكمل صلاته بعدها على أساس ذلك. إذا الإمام إذا صلى على غير طهارة ولم يعلم بنفسه، أو كان مثلا الإمام يعني صلى بالناس ثم بعد ذلك رأى على ثوبه نجاسة، فالصلاة على هذا الحال صحيحة. كذلك لا تصح إمامة الأمي، الأمي هو الذي ما يعرف يقرأ، يعني افرض أن الإنسان كبر قال الله أكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين مثلا، ثم قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبدأ يلخبط الكسرة بفتحة والفتحة كسرة والضمة تنوين، وبدأ يعني يلخبط الآيات بعضها مع بعض، هذا لا يجوز أن يصلي بالناس إلا أن يصلي بمثله، إلا أن يصلي بمثله. فإذا كان هو أحسن واحد من الموجودين، يعني مثل الأعور عند العميان، نقول ما في مشكلة صل بالناس. أما يا جماعة إذا كان هذا الشخص فيه من هو أحسن منه فلا، إذا كان فيه من هو أحسن منه فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أما قوما وهم له كارهون. والحديث رواه الترمذي وحسنه. طبعا حتى الحديث يا جماعة إمام أما قوم وهم له كارهون لابد أن يعرف سببه، يعني ما يقول واحد: يا أخي أنا ما أحب هالإمام ونحن كارهون أن يصلي بنا. قلنا: لماذا؟ قال: لأن شكله ما هو جميل، ولا والله يا أخي طوله ما هو عاجبنا، ولا قصره ما هو عاجبنا، ولا وظيفة ما هي عاجبتنا. نقول يا جماعة إذا كان السبب غير شرعي لا يلتفت إليه، إذا كان السبب غير شرعي لا يلتفت إليه. لو قالوا: نحن غير راضين بهالإمام، قلنا: لماذا؟ قال: يا أخي ما يعرف يقرأ ولا يتم الركوع والسجود، يركع ويسجد بسرعة، أخلاق سيئة معنا، إذا جئنا نسأل أو كذا يبدأ يصرخ فينا بنا ويعبس في وجوهنا، يا أخي ما نحب هالإمام. نقول: إذن الإمام ينطبق عليها الحديث: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ورجل أما قوم وهم له كارهون. أما يا جماعة إذا كانت الأسباب تافهة، مثل يقولون: والله يا أخي مثلا هذا يعني مثلا غير كريم معنا، هذا وظيفته ليس مع شهادة دكتوراه، نبغى إمام دكتور، هذا الإمام يعني بدأوا يذكرون أسباب ليست شرعية، هذا لا يلتفت إليهم، إنما يلتفت إلى الأسباب الشرعية. إذن يا جماعة الأخطاء التي تقع في الصلاة وكراهية المأمومين للإمام لا بد أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية. يعني مثلا الإمام الذي يخطئ في صلاته مثلا خاصة في الفاتحة ينبغي أن ننظر إن كان هذا الخطأ يغير المعنى، يعني مثلا يقرأ بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا غير المعنى. أو مثلا قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بلا شك أنه خطأ. أو مثلا قال بدل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم قال أهدنا الصراط المستقيم، طبعا اهدي يعني دلنا وأهدي يعني أعطنا، فهذا غير المعنى. بدل ما يقول يا ربي دلنا على الصراط المستقيم قال أهدنا أعطنا هدية الصراط المستقيم. أو كذلك من يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء، مثلا الذي يقول بدل ما يقول الصراط قال الصراط مثلا غير المعنى. أو مثلا يبدل الراء غين مثل ما يقول بدل ما يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم مثلا، فهذا غير المعنى. الأصل ألا يصلي بالناس. قد يقول البعض يا أخي طيب إيش ذنبه يا أخي، ربي خلقك كذا. طيب يا أخي ليس مهم أن يصبح إماما، هذا يا أخي يصبح مؤذنا يصبح موظف عادي، يعني لازم ألا يكون إمام؟ كما أن ليس كل الناس يكون طبيبا، يعني لو جاء طبيب الآن مثلا يعني نظره ضعيف جدا وقدم إلى كلية الطب طالب ومعدله من أحسن المعدلات ونسبته رفيعة في الثانوي، ثم لما أراد أن يقبل عمله لفحص طبي قال أنت غير مقبول في كلية الطب. لو قال يا أخي طيب إيش ذنبي، ربي اللي جعل عيني نظرها ضعيف. طيب ليس مهما أن تصبح طبيبا يا أخي، اذهب كن مهندسا أو كن يعني في أي وظيفة أخرى، فليس مهما أن يكون كل واحد يصلح الإمامة. كذلك مما يتعلق بالإمامة أنه ينبغي إذا كان الإمام يعني فيه ملاحظة ينبغي على المؤمنين أن ينبهوه. يعني مثلا افرض ان بعض الائمة يرتل ترتيلا معينا ويظن ان المأمومين مبسوطين على هذا وهم لا يرغبون في ذلك ابدا، فالأصل انهم ينبهونه على هذا، ما تكون المسألة يعني يجاملونه او يسكتون ويتكلم بعضهم مع بعض، لا بد ان ينبهوه على هذا. وعموما ايها الاخوة والاخوات يعني من ذا الذي ترضى سجياه كلها، كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه. يعني كون الامام مثلا عليه ملاحظة يا اخي ما يعني ان الانسان ابد ليس عليه ملاحظة، كل ما يكاد يخلو بشر من أن يكون عليه ملاحظة. فأنتم إذا أردتم إماما يعني على مثل هذا الحال تاما 100% فهذه مشكلة. أذكر أني قرأت في بعض كتب الأدب قالوا إن رجلا أقبل إلى رجل آخر في سوق الدواب، سوق الدواب اللي يباع فيه الإبل ويباع فيه الغنم ويباع فيه الحمير والبقار وغير ذلك. المهم فأقبل رجل إلى بياع حمير فقال له أريد أن أشتري حمارا دابة تنقل عليها. قال طيب ما وصف الحمار؟ ظن أنه سيقول أريد حمارا مثلا سمينا أو نحيلا أو حمار مثلا أسود أو أبيض. قال أريد حمارا إن أمرته أن يمشي مشى، وإن طلبت منه أن يقف وقف، إن ركبته أسرع، وإن ركبه غيري حرن يعني وقف في مكانه، وإن دعوته جاء، وإن نهرته سكت. ما شاء الله كل هذه صفات حمار، هذا لو يبحث عن آدمي بهالصفات يمكن ما يجد. فالتفت إليه صاحب الحمير وقال يا أخي انتظر حتى يمسخ الله أحد أصحابي حمارا وأبيعه لك. يقول أشوف لي واحد من أصحابي عاقل وكذا، إذا الله قلب حمار بهالصفات أبيعه لك. فالمقصود أن إذا كان مثل هالدواب وغيرها أحيانا لا يرضى الإنسان كل السجايا التي فيها. الآن لو تسأل زوج هل أنت راضي عن زوجتك 100%؟ قال والله يا شيخ أنا راضي مثلا 90% لكن 10% لملاحظات. هي كذلك لن ترضى عن زوجها هذا الرضا، الطلاب لا يرضون عن مدرسين، ما في جماعة كامل إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كمله الله تعالى من أنبيائه ورسله. لكن الذي أعني أننا لا ينبغي أن نطالب الإمام بصح 100%، نقول يا أخي ودنا نكون إمامنا صوته حسن مثل الإمام اللي في المسجد الفلاني، وصلاته خفيفة مثل الإمام الثاني اللي في المسجد الذي بجانبنا، ويكون مظهره جميل مثل الإمام اللي في المسجد الثالث الذي في الحارة المجاورة، ويكون مثلا لطيفا في تعامله مثل الإمام اللي مرة صلينا معه في المكان. وأنت تريد مجموعة صفات أئمة تجتمع في إمام واحد؟ لا، الأصل أن يتحمل وأن يغتفر يعني خطأه لصوابه. كذلك أيها الإخوة والأخوات مما يشرع للإمام في صلاته إذا أراد أن يصلي بالناس أن يعلم أن هذه الإمامة هي مرتبة عظيمة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها بنفسه، وكان الصحابة يقول بعضهم يا رسول الله اجعلني إمام قومي، والله عز وجل ذكر أن من دعاء المؤمنين أنهم يقولون واجعلنا المتقين إماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه بعدة توجيهات للأئمة، منها مثلا قوله إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرين، منفرين يعني ينفرون الناس ويبغضونهم في الدين. ثم قال فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال أحد الصحابة ما صليت خلف إماما قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك. وينبغي أن ننتبه إلى أمر هام، وهو يا إخواني لما نتكلم عن التخفيف في الصلاة وما يتعلق به ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا التخفيف بحد. يعني ما يعني التخفيف أن الإمام كلما صلى بالناس يقرأ لهم مثلا سورة قل الله واحد ثم يقول الله أنا أخفف عليهم، أو مثلا كلما صلى بهم صلاة قرأ بهم آية وانتهى، مثل ما ذكروا أن إماما صلى بالناس وكان هؤلاء الناس دائما يلومون أنت طولت أنت طولت، فمسكين صار يقرأ بهم آية آية من كثر ما يقولون طولت علينا، صار يقرأ بهم آية آية. فمرة قرأ قوله تعالى فيهما جنات فيهما من كل فاكهة زوجان في سورة الرحمن، ثم ذكر بعد ذلك الآية التي بعدها آية واحدة فقط هي قول الله تعالى مدهامتان، فقرأها قال يعني ولا الضالين قالوا آمين، ثم قرأ آية بس قال مدهامتان الله أكبر وركع. بعد الصلاة قال يا أخي طولت في القراءة، قال يا جماعة هي آية واحدة، قالوا طيب ما يكفي مدهامة واحدة، لازم مدهامتان تجمعها في ركعة واحدة. فالمقصود من هذا أن يعني هذا التطويل لا ينبغي أن يكون كل واحد يقول طولت علينا يوافقون يقولون يقول نعم طولت عليكم، لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ، لما كان معاذ طول بأصحابه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال يا معاذ اقرأ بإيش قل الله واحد وإن أعطيناك الكوثر، قال يا معاذ اقرأ بسبح اقرأ بالغاشية اقرأ، فكان يدل على سور سبح نصف صفحة الغاشية ثلاثة أربع صفحة، ليس معناها ما قال لا اقرأ بقول الله واحد وإن أعطيناك الكوثر لا. فكذلك يا جماعة لما نقول الإمام يخفف ينبغي أن يكون هذا التخفيف المطلوب منضبطا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ينبغي الإمام أن يبالغ في التخفيف في الركوع والسجود، فضل يا إما الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر، أحيانا ما يتدارك المأموم أن يسبح وأن يعني يتم ركوعه وسجوده. كذلك لا بأس الإمام إذا صلى بالناس أن يطيل الركوع أحيانا انتظارا لبعض القادمين، يعني فرضا نفرض أن إمام يصلي بالناس وأثناء ركوعه شعر أن هناك يعني ناس يعني أنهم قادمون الآن سيدركون الركعة فلا بأس أن يطيل قليلا، لكن ننبه لأنهم لا ينبغي أن يعملوا حركات. يعني بعض الناس يقول إن الله مع الصابرين يعني انتظرنا شوي، أو يقول لا إله إلا الله يعني ترى نحن هنا موجودين انتظرنا، لا ينبغي أن يشغل الناس بهذا. أنت لماذا تتأخر؟ يعني تزيد الطين بلة تتأخر وتشغل الناس في صلاتهم أيضا. لكن إن سمع الإمام صوت الباب قد فتح، أو سمع مثلا يعني صوت إنسان يمشي أو فرقعة مفاتيح أو نحو ذلك، يعني سمع بأن أحدا يأتي لا بأس أن يطيل الركوع قليلا لأجل انتظارها، لكن ينبغي أيضا أن هذا الركوع لا يطيله بشكل طويل بحيث أنه أيضا لا يشغل الناس الذين يصلون وراءه. كذلك من الواجبات على الأئمة، وهذا قد تقدم معنا مرارا، أن يكون هذا الإمام معلما لما وراءه. يا جماعة كم من الناس أحيانا يصلي خطأ ولا يتم ركوعه ولا يتم سجوده، والإمام هداه الله يأتي الله أكبر سمع الله الحمد السلام عليكم ورحمة الله ويخرج إلى بيتهم، لا ما عمره قرأ من كتاب ولا عمل لهم درسا ولا زار الجماعة ولا أصلح بين المتخاصمين ولا نظر في بعض الشباب الذين لا يصلون معه. تجد مثلا يصلي معه رجل كبير في السن وعنده في البيت خمسة أو ستة من أولاده كلهم لم يحضروا الصلاة، ولا تجد هذا الإمام حريص على أن ينصحهم أو على أن يوجه أباهم لأجل أن يعني ينصحهم وأن يذكرهم بالله. ينبغي على الإمام أيضا أن يصبح نبراسا لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس يقول أشاهد فلان، كان إذا مرض بعض أصحابه ذهب صلى الله عليه وسلم وزاره ونظر في شأنه. كذلك ينبغي أن لا يكون الإمام قدوة للكسالى والمتساهلين. ما يليق يا جماعة إمام مسجد ويغيب عن صلاة الفجر مثلا بجماعة الأصل، أنت أول واحد تصلي معهم، لا يليق أن يكون إمام مسجد ويأتي متأخرا كثيرا، مرة يؤخرهم الإقامة دقيقتين، مرة يؤخرها خمس دقائق. لا ينبغي أيضا الإمام أن يكون حاله كذلك حتى يكون قدوة للناس. بقي معنا الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله حول صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض وما يتعلق به، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نكملها لكم في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدني وإياكم علما وهدنا توفيقا، وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.